السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد خلقنا الله تعالى في هذه الدار لحكمة عظيمة وغاية كريمة، ألا وهي إفراده بالتوحيد والبعد عن الشرك والتنديد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالتوحيد أعلى الحسنات، والشرك بالله أعظم السيئات، كما قال لقمان في وصيته لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فما عصي الله بذنب أعظم من الوقوع في الشرك به، ولعظم خطره ودوام ضرره وجب على العباد معرفته بنوعيه الأكبر والأصغر، ليسلموا من الوقوع فيه اعتقادا وقولا وعملا. عباد الله، والشرك الأصغر شرك خاف سيد الأنام عليه الصلاة والسلام على أصحابه الكرام من الوقوع فيه، وحذرهم منه أشد التحذير لشدة خفائه وكثرة صوره وأنواعه، فهو أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. والشرك الأصغر كل وسيلة يخشى أن توصل صاحبها إلى الشرك الأكبر. فعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وهو أنواع كثيرة، ومنه الرياء كما في الحديث: فيعمل العبد العمل ليراه الناس ويطلب مدحهم وثناءهم، وهذا محبط لأجر ما خالطه من الأعمال، موقع للعبد في الخزي والوبال. ومن أراد بعمله غير رب العباد عاقبه الله في الآخرة بأن يفضحه على رؤوس الأشهاد. فعن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، أن يفضحه يوم القيامة. فالله لا يقبل من العباد عملا أشركوا فيه أحدا معه كتحسين العبد صلاته وقراءته، وإظهار إحسانه وصدقته وجهاده، ليقال عنه قارئ أو متصدق أو شجاع. وهؤلاء من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عباد الله، ومن أنواع الشرك الأصغر ما يكون في الألفاظ، كأن يقول المسلم: ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، ما لي إلا الله وأنت، أو نحوها. فإن ذلك كله شرك في الألفاظ لا يجوز. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت. كما أن على المسلم اجتناب الحلف بغير الله تعالى، كالحلف بالآباء أو الأبناء أو بحياة فلان أو بالعرض والشرف والأمانة، أو بأي مخلوق من المخلوقات، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فعن قتيلة امرأة من جهينة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، ويقولوا ما شاء الله ثم شئت. واحذر أيها الموحد من سب الدهر أو الزمان أو السنين أو الريح أو الأمراض، فالله هو المتصرف في هذه الأمور وما يجري فيها من خير أو شر، وعلى العبد أن يقابل قضاء الله وقدره بالصبر والرضا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. عباد الله، إن كثيرا من الناس يستخدم في كلامه لفظ لو، كأن يقول: لو أخذت الطريق الفلاني ما حصل الحادث، على وجه التحسر على ما مضى. فإن ذلك لا يجوز، وهي لا تفيد شيئا، وإنما تفتح باب الأحزان والوساوس والندم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. فاحفظوا عباد الله أقوالكم من الشرك، وصونوا أفعالكم من الرياء، واجعلوا أعمالكم خالصة لوجه الله الكريم وعلى سنة سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، احذروا التطير والتشاؤم، فهو من الشرك بالله تعالى. فبعض الناس يتشاءمون من بعض الأيام والشهور، فيسبون بعض السنين وسبها ونسبة الشر إليها، وبعضهم يتشاءم ببعض الأسماء أو الهيئات أو الحيوانات. فجاء الإسلام وأبطل هذه العادة الجاهلية ونفى تأثيرها وجعلها شركا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ومن أنواعه تعليق التمائم والحجب، أو اعتقاد أن الحجارة أو أسورة الطاقة من أسباب الشفاء. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك، إلى غير ذلك من الأنواع الكثيرة التي يجب على المسلم الحذر منها والبعد عنها، وأن يقيم دينه على التوحيد الخالص لله تعالى. واعلم أن الشرك الأصغر قد ينقلب إلى شرك أكبر إذا غلب الرياء على القلب، كحال المنافقين، أو اعتقد فيما يحلف أو يتطير به أو يعلقه أنه ينفع أو يضر بنفسه. فالسلامة كل السلامة في البعد عن الشرك صغيره لئلا يجرك إلى كبيره، والعياذ بالله. عباد الله، لقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى دعاء عظيم ينبغي علينا ملازمته، فهو من أعظم أسباب التخلص من الشرك الأصغر، مع الاجتهاد في بذل أسباب الإخلاص في القول والعمل. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: